لأنفسنا ومن سيئات عملنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أو كنت سؤال فليت لغنى رب تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وكنت أقول سؤالي في كل خلق رب تبارك وتعالى الكون لا الكون الدنيا ولا الكون اللي خلق يخلق الجن يخلق العفيت يخلق المخلوق كل دنت يعني ف القضية اللي بهر يستهمن وهو التوحيد نسول ندور لي زوار يعني في الحقيقة التوحيد بين التوحيد نسول في المسائل اللي تربح الموحدين غدر التوحيد نسول كذلك في الشرك اللي ما يتربح وأن يسكن الشرك ربي تبارك وتعالى بارك نشكن غصد ربنا إن شاء الله باش نسأل في العدد المسائل اللي سكرنا بيدنا بس الدنيا تنسن تدير تنسن دايما أرك نسكرن نتلو كان تيني نسكر الخير ولكن أسكرتني كانت غوصيوين اللي نتلوح لمعنايات اللي فتني خلق ربي تبارك وتعالى وهو العبادة العبادة يعني التتعب من وحدة وكان نسأل دوري زوارنا بأن مسلم ريتني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لأني خاصة بلاد بايس ما يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله شكو الشهادات تيري في بلادم أيس ما في شهادة إما تظر نغدى تسن يغدور بورتي سين نغدور بورتي زري إشهاد في الناس حانا لسن تيني وش كان يقال شهادة الزور تغوصة لكولي زور لفرنسا والغصة لفرنسا والغصة يعني تومز غمس الموضوع دي سنتينيكلي وهو القضية المقارن لمواسيم لسكر الميد لستدون لفتبرم أشكو غي أغبهر إلا العداد المسائل اللي سيخص مسلم أتنتو يسكر باش داش ندخلو لا إله إلا الله لسنتيني يخسر دين بس تيني ويدار رب تبارك وتعالى أشو غير بورتيني سلكم هل ريخسر دونيت ريخسر ليخل القضية هي مبان لمواسين دولية راني لي زواري هو البهرين القرن يستوهمان أشوال العدد الميدن أرتيرين أتشواشن في الدعوة التوحيد أرتيرين هالميدن أورين دولية نغدان ورحمين صالحين القضية أن يخصى أسلسان نفهمت هن قوى لولية هن ملان لولية ربي تبارك وتعالى هن ملان نضعوا بي ربي تبارك وتعالى أجيسنك ربي تبارك وتعالى تنغمس القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هل لولية ربي تبارك وتعالى لا إلى غمس الحديث القدسي من عاداني وليا هل ون ذي وربي يسي العداوتي الولي هل كلي قل لأدوس من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أن يغدي وربي سكرت يعني يغدي وربي تجيت العدو نكرا الولي عن ربي تبارك وتعالى انت لا لك حرب انت لا لك ليسي انت لا لك ليسي العداء بشك حرب لوليان ربي تبارك وتعالى لنا هن الله ولكن ما نختفر لوليان إذا اختفرنا داس نسكرين ببار على سنت سيدي غرسيوين أنتني أركان أركسن أرتني كذا كذا هو مش كانوا راح تفرن على اختفرن دولية على سنت دعو تفرن على دولية يغفر لك للعلم يغفر لك للعلم أتنمني ميدي يغدفني كلا أخلاق عدلين كريوالي ونفوركينين عدلين شكو لعمل نسع عدلين يخسر فلس زايد أرثن مالي مدن هنوش كان نيجان يغل حب الأولياء وش كان نيجان يغمي يغدي وربي نسي سلم عن النولية يساخت فر النولية أسن سكريد مغير غانا من زميلة كغالي سيكوني زور لما سا إن مغيرنا وهو أن ميدناد فرقنا غير غير ميدني هو قال سيف تيكيت قال سيف بلاكي جنس مقرني ناكي قال ولي هو نلاكولي قال ولي هو دي غار أحمد بولي قنت هو انت غار أحمد بولي قنت تقولي قال ولي هو انت رجيز شكل ولي غير سبلاكا بس السند أقرب تبارك وتعالى أنت كيس لولية أشوف دور بدني مثلا ودي قال ولي هني سشان شي جند ولكن على منشأ دين مخلوقات سجند النبي صلى الله عليه وسلم ليكوني كان يعني مثلا الولي كلهم قر النبي الرسول يحب ربي تبارك وتعالى ضرب ربي تبارك وتعالى هذا اسمون غمس الجن أرتيني والله إني رسول الله وما أدري ما يفعل بينك كني كان النبي أن السماء لا يشكر ربي تبارك وتعالى يغتيني النبي صلى الله عليه وسلم ونشكد ما لنتيني غمس ما لنتيني غمس نحن ندوت نتا هل نقوم يخصب نادم أولي تشاهد سجند أولي تشاهد سجنتي المخلوقات أبلي وأنه يشاهد ربي تبارك وتعالى أدور يشاهد كذلك سجهنما أبلي وأنه يشاهد ربي تبارك وتعالى سوش كان زوفني ربي تبارك وتعالى إنا يا أبو لهب إلا جهنما تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد عن غي غمص السوريات سورة المساد إن ربي تبارك وتعالى هن أبو لهب إننا مس جهنما هن تم غرتس كذلك لن مس جهنما وي رادس مشد جهنم ولكن كرادني هو أرسي ربما رتيت لكم رحمة ربي تبارك وتعالى سمنتني كذلك مثلا فرعون ربي تبارك وتعالى شاهد في الجهنم يا العدد من خلائق نزل غمس التاريخ يذكر ربي تبارك وتعالى يعني يسمح ربي تبارك وتعالى غمس القران يسموه من سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم غمس الحديد الا غانا وين كل شيء جهنم كذلك ولي يعني نجم سيدي الرسول صلى الله عليه وسلم يمرا غير نمره وميد يعني مرا ولا صحابه الا غانا وين كل شيء نجم زدمي الا سيدنا ابو بكر الا سيدنا عمر إلى سيدنا عثمان إلى سيدنا علي إلى سيدنا طلحة إلى سيدنا الزبير إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف إلى سيدنا أبو عبيدة بن الجراح وغير سيدنا سعد بن أبي وقاص سيدنا سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل مرهم إبناء إنا غربي تبارك إنا النبي صلى الله عليه وسلم هنوي رنجند يعني قال نوليا ربي تبارك وتعالى سيدنا عمر نوي شاهد ربي تبارك وتعالى سجند يكتني في صفوف يونس هل تبدو در سيدنا حذيفة بن اليمان أشكو سيدنا حذيفة بن اليمان يمنى النبي صلى الله عليه وسلم يسمون المنافقين هل ستيني يقول لي يسمون ما سنغينا هل تسقسى يكسود ما يكسود يكسود أين ما سيسمون هو يسمون سيدنا عمر اللي ما سيسمون المنافقين ناسي دكني غلاخ توخر الزمان اللي غير خش الزمان ناسي دكني مد أرتن تفرق وهو دي قالوا لي هو نرتيجي هنا ممكن أن نرسم يجي الولي ونرسم النوري من موريين الولي بلادهم على السوار في بيت فإلياء يسي ظهر الظاهر سيلا يسي بين بين أغي الصلاح أنتيني هن سيدة ربما يقال ولي انظر بيض بيض بيض بيض على أجي سيقبل يقبل أغلا يقبل أغلا لكني تغل سيدي كل يزوان غمس الشغلاء هنا ما تفرق تولي يقال ولي هو يرتيجي نيوان غير متفرق جهنا من الجند هنا بمونش كذا نرسل سيبس أرسل سيبوش القرآن أرسلنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يخسب ناد بيته بربي تبارك وتعالى أما سزود أما سيولي مناد تاني بيسنجيز تاني تسناد نسيد ميد ناد لخطني النمضو نسيد ناد نبنو في الناس ما يسمى بالقبة نبنو في الناس القبة القبة تاد يسنى غمس الشرع ربي تبارك وتعالى إذ يسنى مش كان يسيخسى سقسى ما رأي سقسى ران سقسى القرآن ران سقسى السنة سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يغنوش كاس القرآن القرآن اللي أغشت شكون سيدين بي صلى الله عليه وسلم يغنوش كذا النبي صلى الله عليه وسلم أرثين تفعلها غبتيني وإياكم أتبنوا ومسيق القبور وإياكم أفلس السكوس وإياكم أنسلس الظلم وإياكم أنسلس الظلم إن أبن النبي صلى الله عليه وسلم أو الظلم سجيت القبر كيسنت إن غادور بنوم في القبر كيسكرت إن غادور سكوس في القبر لكن ما نسكر نسيت القبر نبنو في الناس يسينا وش أنا ما تشرع إلا أنبنو في القبر غا ما تشرع أوه علاش أشكو سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن غادور بنام في القبور سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا غينا إلا غادور بنام أدرس بنام في القبور اللي غير تكمل القضية إما النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله عنه إما زيد كل من يغنتو في تشال القبر إعلان مرة أسكر يخسر تسجد دي الدواء كان كل من يغنتو في تكران تصويرة يخسر هذا مي هذا سخم جدود منس ودمس يخسر يخم جولي بين بس غينا إنا يا إنا غن الناس إنا غنتو في الكران لقبر إعلان يخسر تتسجد دي الدواء كان بمعنى تتخلوت وكان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي غير مكة إيكشن سرس الصيف سيدنا خليل بن الوليد رضي الله عنه سي العزة العزة كانت سيدنا خليل ترقان يسوفتي سيدنا خليل أما سنقول لنسى أما يزورانس يسوفتي انت لا يزورانس يفين قصة الشيطان انت تدي سوال نسويد نغام سنغنى يسوف سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سلات التي كتني يا البيت يا البيت بنان فيها ورقاز يصلحن على سكين اللات وقال القضية التي تنسيس دمو الرغيميك المهم هل لبناء دي قل القبور هل سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما غادر جبهم قل القبور أي لذياد يوفى سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبنى ماذا سيسكر الناس نخصد تدخلو لقد يورج بنا غامس نغي النبي صلى الله عليه وسلم نغي خصا حتى غير اللي نتبريكي اللي غير اللي الفاينس اللي تقلمي دي القبور لا خوري قلوا لي ولا ولي جاد لان غلا غلا سيتمو اري سيتم تتكلم درسي عزان زودي الناس زود قباز زود كلام قماس زود كلام بلاد مثلا ندري لا شاني سنتينيكي ما يسكر اري تدو يقول لي بس كلام تاع الامريكيين يقال سكرا كلام تاع الفرنسي غادي تجي بين اعتبار ولا يكشف سكرا الناس يعني نبدي الناس تكشف هذا اللي يستفيد واش كان ديسا كنير واش كان يسينا بس قبل النبي صلى الله عليه وسلم او النبي صلى الله عليه وسلم يخسجوا غادا تونس كان منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر أو يبنى عليه ثانيا ميدان بلاس في العقل هل ماشي الفاينسي غاداك الفاينسي القبر أرخنشت ما شافنا زغرة تنشت يخسر تنشت تمس يزدار بلاد مني غادا تنشت تمس القبر هو بنسان غادا تنشت تمس دار وكال يخسر تنشت الفاينس سوري قروا كالا ولكن ميد العقل نسمير الليل هاش كون بنادم غنادي غير حتى غير نسول يخصنا نسول ساعه قبل نسي حاضر غدا سولي حاضر واخا ما هو غان الفايس اللي سكيتا ما سيجي اما سيجيلس راه نبيت زعما الزواق اللي خرج زوين ليس الزواق اللي بيت نديها في نضني زاد الزواق تي مصريت حتى غير لو ريتي مصريت غير غير تي تزوق تخصك تي تزوق في الاعمال الا هما يخصكون يسكو سار غير غادي يخدم ينتقند فدي ما لا سنتيتو هو يغير بمر قال الفايس اللي قبل انا نوريني اذا هل الفايس الذي تجنبي غينا انت بريك اللي تجاني القبور هل نوري عدين اللي نوري عدين اش كان انا ما نوري عدين حتى عارف الناس بنوك القبر نغدا في الناس بنوك البيت هل نوش كان نوري عدين ولي لا غماس الشرع هل نوش كان نوري اليوم بس غماس الدين اللي يغديوي سيد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اراد لكن غير هذا ان القضيه من تفريقه ندير لا وليد ودوري يعني لا وليد هل نفرق شرع تسنات هنا أنا بني دي القبر هل نريد لي وريني غمص الشرع ثانيا من أبدي سيد لما يستحقنا في لسن بنو إذا الوالي يستحق في لسن بنو القومة أرجس تزور لك نسكر هل نقوم يخصد نسكر سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت نيجا النبي إيجا الرسول يخصد نسكر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه انت قال له ولي كلهم قل لهم ان سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يغمس سليمان سيدنا ابو بكر غمس هو اللي الميزان ما سيت اختلي التبصيل في الميزان نجين ليمان اللهم كلت اما التبصيل تنا للميزان هل الميزان نغمى التبصيل سيد رسول الله ولا سيدنا ابو بكر انت ترى يجوز انت ترى يزي يعني ليمان سيدنا ابو بكر ازاي يوتي اللهم سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلت ومع ذلك صلى الصحابة ليزدقونين وفي الناس بنا مقوبت ورسكنا المباد ورديس زور ورستوين دي غرسوين. كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه وما ركز من سيدنا عمر سيدنا عمر يقامير المؤمنين أريد تمر يتنهر من كورني غيسون لسينا والدينان. كذلك وربنا لقوب اسمه سيدنا عثمان وربنا لفهمنا عائشة وربنا لفهمنا خديجة وربنا لسيدنا طلحة وربنا لسيدنا سعد بن أبي وقاص الثاني يقولوا دي اسم قن يدي اسم درسنات يعني عادات الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم وركز سوقوا برسمان غلان فادي ما بديش كرف لس نبنو نقدر لس نسكن مبارا لس نسكثرا. المهم هذا القضية اللي بني أمسيق القبور عن نورة لعمص الشريعة الإسلامية أرأيك تسكرات تسكرات أفلس نسكن مبارا يساغي فاشترع نسكن مبارا أمسيق القبر الوالي نقدوه يوي غون قبل اللي غون بلد إسلام أمورا نسكن مبارا تسكيسي رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدر تسكي سيدنا أبو بكر نقدر تسكي سيدنا عمر نقدر تسكي سيدنا عثمان ولكن الأصحاب ورسكي مشكل ونكني زعمان نفر أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر النبي صلى الله عليه وسلم نفر العلماء اللي يغزورني ورنوف لذلك يخصف البيب ومشكل يغبيب يخصف جسم الدولاكني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل يمت ورتيموت يعني قرب يمت بيتيني أردتني اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد يا سيدي ربي يا سيدي ربي تعصمت أي ورسكن الكذا والمبار يقل قبري أشكو ما يقل العيد سعرب اللغة العربية الفصحى هل هما العيد غبارس إيجاد كل ما يقات الموقار الموقار يتو علاقنا سلوقت نغدي تعلق المكان يغيد تعلق سلوقت يعني مثلا كري قادة سبوسالة سبوسالة دي تعواد يعني ردي التوراي أشكو ما يقال العيد يشكد غمس لغة العربية من فعلي عادة وكان عادة يجي يريد يعني ردي التوراي كري قادة سبوس ردي التوراي نغد مثلا كري قادة سبوس مثلا ردي التوراي سلما كان نغد ردي التوراي سلعتاد إلى آخره هنو نشكن يقال العيد غمس لغة العربية وكان أغباعة العيد سلغة العربية يجاتو نموبار الشلحيد هنا نمونتيني كنا نموبار تانا يقال العيد سلغة سلغة العربية سيدة رسول الله سلماء أريد تدعو ربنا بارك وتعالى عدا سرسكنا المبارة أما سيجي أما سيجي القبر مصر اللهم لا تجعل قبري اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ثم قال لا تتخذوا قبري عيدا وإياكم أي تسكنم المبارة أما سيجي أما سيجي القبري سيدة رسول الله سلماء وشكد وشكد تزوجوز وشكد أسغينا وشكد أنا غريب الله ثم يجلس لنا بلد سيدنا مورا سكر المبار يخسر تسكر الأولياء الصالحين ليزورنين نسوس سيدنا أبو بكر مرولي مرول أصحابه نموشا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجند هل نقوى وينا أسيخصى أدس نسكر القبض وينا أسيخصى أدس نسكر المبار ولكن يشكر نوتيدي ويشرع غير كفتو سكر الأصحاب رضوان الله عليهم غير نفتو سكر التابعين غير نفتو سكر العلماء لكل زورنين كيف يتغوص بهرم قرم أركبتني كرا وهو هن المشركين قريش هكودا عند الأقوى من يكون يزرينين هذه كتير التعباد من الأصنام كرا يزران كرا نتصور هن قموش كنا هن مريني ما دخلنا إن أخل القرآن إن يخل واقع اللي يجران غمس الأقوى من يكون يزور نزود قوم نوح قوم هود قوم تامود إن يخل كذلك الواقع اللي يوفى سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم غماس الجزيرة العربية بل يفتغ العالم كله ما سينا سيدة ربي تبارك وتعالى اللي غير سوى في القوم في القوم النوح القوم النوح اللي هو جنادة من سيدنا نوح بس سنان وقالوا لا تذرون آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرع وقد ضلوا كثيرا فلا تزيد الظالمين إلى ضلالا ود يغوث يعوق نسر بعد قال هو هو دي ناقصين عبد الله بن عباس غير اللي يشير على مسلم البخاري إن يذهن غويد يسمعون الأولياء الصالحين القوم نبي الله نوح بعد قال هو قال الأولياء قال الصالحين قال العلماء قال الفقهاء قال مين يصلحنين أرجين يزران أرجين تصور أرجين يبان كيكن سمنتيني هو يبقى في الكانتين قال له ليصلح مين اللي يغموتني مش كان ابليس سوينا ناس السما تسكر بالدرجة اللي يغموتني هاتي راك نتهم يغدور بيتهم راكي كنت يدرس العبادة باش يخسر تسكر يخسر درس نصور كران تصور سرس نخ كران ماني غود وار تلوخنا في نزغم تكتيمتني تكتيم في العبادة تكتيم في العلم تكتيم في الخير باش يخسر نحتنتني أرجسني تصيب ليس دوشو كنت دون حتى تسكن تصورا ولكن ورنا لي تعبان يموتوا كان جيلان يموتوا السين اشكن تروانسن تروان تروانسن نا إنا اشكن ابليس الناس نايا توي هان وي هاتي ستين كان ارسس زبوز لا ارسس زبوز لا نزار اردارس سكر غاي لي مونتينين كنيلي لا غامس انت ميزرنا الا معروف تمينا غني بون زرمان سكر يخسرنا سيتي غير سيوين سدار سيدي فلان دلنا فلانة نسكن نقيس المعروف باش ادي قزون زار باش ادي لون زار عاد شكرا ميد نحتا غير اللي بلغون جالي بلغون جاي بلغون جاي بلغون زار كان كاري كله اللي شكرا ميدنا ما سي اما سي دوران كان الى خيري غينا تولي بلغون جالي غير اللي كل شيء المهم العدد يسكفان نسال ميدنا اشكو اشكو غير غير كنيس انك انك انك هو اللي يرزم يرزم بان فهمتوا لي يرزم بان فهمتوا لي انت القضية ماني قلت لا يغدو بوري دون زار بس يخسامي دا تسكن يخسر تغنر بثبر فتلا بدنوب دمع عصي لسالا ولكن غي كلي ستينين ننوي نزرينين ارزاس وولو ارني التقوان خارنا ومات انا الخارنا ومات مكي سيدان هل نوى ولاك ارزا اقلو اسكرز هل انتاك ارزا اما الخارنا وولو جادو بقي سنوالو المهم هل غير اللي معروف نسكن ربي دغما زنت ميزان غيلا عاد نسكن دار القبه عاد نسكن دار القبور عاد نسكن غلا شيخ هل غير كان ما سيبدا اسبدان قوم نوح شرك بجسم الله اني وش هذه بليس الناس نعيا توي يسرى ما نزار الناس هي الناس هي خصها كنا نتقرب من وين خصها على سنت سيبك انا نغرسي باش الدين هذا وزرين ربي تبارك وتعالى باش ادي زوجز باش ادي زوجز نزار وكان ده النقطة اختلية ده عن قباد هفير بسنس مرجعينك كيسناد إن ربك تبارك وتعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى نسينا سيدنا عبد الله بن عباس إن غن اللات يكتني جاية ورقاز إصلاح أرسكر نمريس الحجاج أشكو اللات سعربت إيجاد الذي يلت السويق بايقاد السويق ايقاد توميد باش نفهم اشوك لي انا المشكل غير كنا غير مع نقال الشلوح ونص عرابت نقرا القران زود انا ولين ونص ما يتيني والو غانا في عند بنادم اللي خصه اللي يقرا يخصه يسلم يقرا انا غير باك هذا قرا هذا راك زوج راك غير سقيلي غير لا اللي اللي سي ربي تبارك وتعالى ما سودين ودين ما سي ربي تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا اشكو غيون واخا يوسي فتح الباري يسي النووي يسي هو اللي مثل يسي الموطا يسي الشروح يسي الحديث يسي العلم يسي المصاحف يسي كل شيء ولكن يسي السي وبغينا نرتيني الدواء ما نكتيني ما يسمو راه مسكين جبير يوسي دارا من قال شي تبخل سكن جبير راه ما يهمني غير خرنا ماشي قلنا وسي قلنا هو ما يغزي السنوره ما سكن جبير غير تبخل هي كان ديك ملي لك نادي بلا القران ها السنه ها الدين وانا ينور السماء يسنت كعلاش اشكو ورسنا عرفت يعني الزوجات اللي سمع عربي خصنا ما تسن باش يسن ما 60 القران باش يسن ما 60 سي دار رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكو القران النور عليه بدا الخير ها النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيري ابدا الخير اللات هنا سيدنا عبد الله بن عباس اللات رجل صالح كان يلت السويق للحج يكتين على سكان لمريس الحجاج بل سكر ميدن اللي غير موت مفروضين داري أوصروا اللي غادي تبدال اللي غادي تيلي يقولوا فلاسة البيت قيلين البيتان يلي زار وكان عاتي خلات سوء غير نساونا غاملي خلات سوء مغيرة بن شعبان تنسوا يخلال البيتان البيت الميت اللات حنا هنا ميدنا ولكن كان ارتعباد نزران ولا ارتعباد نتصور اوهو كاتين ارتعباد لولية الصالحين سورة ولا ورجي ساسن تزال لانا قدر اسن تزومن اوهو يسزن قاعد تسين تغر سيوين سكرنا سيوين مقورن بس ربي تبارك وتعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. هل ولي تدعوهم هل نقوم هالنور أن هو الذي تدعوهم هاتي قال العباد قال الخلائق زود كني أو غرفة سنسر غونا النعم يخطف زر إن تسلوا فلان زر يسراكي النعم ويمكن أكتلنا أشكو يموت. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هل ولي متقران لو لي أن متقران صريح لي متقران باش هذا نقضون الحاجات هذا نقضون كذا هذا نسكرنا هذا وينين هذا نفعل هل نور درس القطمير ما يقال القطمير القطمير هي تغير لي نجلست لي اللي يقلبني يغرمي انتيني ها غرمي انتيني ياك غير اللي نجفت لي تملي في ياسي قلبن اختنا يقال القطمير إنك هاتي تجلفت لنا وقنس انتيني ها النور تتفوان لنا متقرات كي تشتكر إنك سيدو مولى إبراهيم عليك تتروى سيدي بن عباس عليك تيهما يا الله يعني يقال تشرون يقال الشركة يقال يراك وش هيك تيهما هنا قال سيدي بويا عمر دار الشفاء الأمراض الأمراض العقلية ولا يدان دار بويا عمر أني قليني مريض نعقل سوري توحيد نسي مريض ونسي مريض كل نسي مريض ضرب المثل لا سيعفو انت وراكني وكان من دار سيدي أنا أسوي تفرقني قال نقرأ ربي تبارك وتعالى المخلوقات على يغدو ربي مولاي إبراهيم عليك كثروة سيدي بن عباس عليك كثير هما سيدي فلان على يسكر كذا هو داري كيس خطا هو دي لا تاكاد هو داري التال هو داري السوس هو داري التوانزار هو داري تعلم الحرفت مازال يسكر ربي تبارك وتعالى الناس اللي كون ها وكان غادي غير عشيشة بس ندار ميد الناس نجران إنا كان فقير تتنكر تو كانت تنكر هي كانت تعم تتنكر نا سيدي أحمد وموسى أو تفكي وسى يا وزان درس إذا الطالب يفهم إنا سدحني هنا ربي الناس أولا إذا تزلوا بحال بحال يعني دقان دار الزلو كان سيدي أحمد وموسى زلو ربي تبارك وتعالى فكرت هذه تصور الموضوع علاش ما كان تصور غمص الموضوع هذا كان تيني كرا علاش أش هو شكلنا دي توفى غانا دا ستينين ورينا ما سيتعلم والو ورينا ما ستينين هن غينا وريني أش هو ميد لي سيخصا تسول ميد لي سيخصا غايا دا تحيد غمص العقول ميد ورسالا ربي تبارك وتعالى يوسف في دباب العلم يوسف الفقهاء يوسف الطلباء عاد فقه الميدن هذا سنبل نشكى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه ولكن ما ذكر فنبذوه وراء ظهورهم اسألوا الله السلامة والعافية هل ينظر ربي تبارك وتعالى العهد الميثاق يقول ما ميفر ربي تبارك وتعالى العلم أي سيخصى أي ملي بيدن توحيد ربي تبارك وتعالى إبلاس ما يخلون توحيد ربي ربي تبارك وتعالى هل نغمو رأيك حتيات أبل ربي تبارك وتعالى هل نريد تكيس أبل ربي تبارك وتعالى هل نريد السمرد أبل ربي تبارك وتعالى هل نريد الصدون أبل ربي تبارك وتعالى هل نريد السجي أبل ربي تبارك وتعالى كل شيء أفوصنا ربي تبارك وتعالى غير لا قل من بيديه الذي بيديه ملكوت كل شيء وإليه ترجع ربي تبارك وتعالى كل شيء لا مسوف سنس إن ربي تبارك وتعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير يغدي ربي تبارك وتعالى زوج فلكرة وطان نغدي زوج فلكرة الهم نغدي زوج فلكرة المشكلة عند ربي تبارك وتعالى وحدات كي يزرنا التحيد يغدي ربي يفيد فلك الخير هل نريم كن حتى أن يحبس خيرا أبنى ميت أبنى ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى وحدات إننا كسيديوه هديكني في إعلان لو ينس انت سورة كان ولا ارتكيس ولا ولو ولكن نقرأ ضرب تبارك وتعالى نقرأ ضرب تبارك وتعالى وكان ارتيني أي تربي سربي أي تربي سربي هنغمى أي تربي سربي يد لتيني نمدن هنختار الزيوش كسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استحيد المشركين قريشة ولا استكيس ولا استحيد ما تسنان سنه ربي تبارك وتعالى ما يتنيغ القران لكن القران لا يلدي تغييث ولكن ما تسلا الا ربي تبارك وتعالى والذين تدعو والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم هاتي ما تنافيه يستنيد بالنحو ما نعبدهم ولكن الا ليقربونا الى الله زلفى الناس رسول الله ناس هاتي يقولك ناتي وراث تعبان ما نعبدهم ولكن مي ناس سكاس تقرب ربي تبارك وتعالى اسكاك سنسكر يغالس سر ربي تبارك وتعالى اولا تلقي سنجز ورن وذاتي يموت وانا يموت هل عمل سبي يسبي رغده متنان ماشي محمد ولكن الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متنان الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يموت بنادم هل العمل مشغول تيدي ابلغني صدقه جاريه الحديث تجي السبت كله ولكن ولا ناس تبدد نسيبوا الحديث دوين ولا ناس تبدد عندنا هو الصدقه الجاريه كيزيز شنو العلم يختلف كراو وراو يصح الناس يتدعون كراد اللي كانت تبدا تيني اختي اللي قالت له كونتات ما نفلاك تفين الحسنات ما سنقبر يخصك التميخ هذا التميخ هذا السكرت كرا لو كنت غاما سلفون تدا نغدات نكونو السكرت حتى غنت اللي تما سنضي بلادنا التفيت ما نفلاك تفين هذا اللي ميزاب نختكرا واسي في الحسنات والسينت كرا الصدقاء كرا صدقة جارية زوج كانت مسجدات زوج كرا وغارات زوج كرا كرا المدار زوج كرا المهم كانت غوصل لي كانت غوصل لي اللي غادي تستفاد من بيت طول العمر رسن كرا العلم زوج البخاري رحمه الله يفلق صحيح البخاري افلاس نطرحها مرقصة زوج الامام مالك رحمه الله اللي يفل الموطا افلاس نطرحها مرقصة زوج العلماء اللي سام كلهم اللي يفل العلم العلم هذا يفل على وان على سوان يترى الحسنات على سن ترى الفضائل الريخ تقوم سيدنا عيسى نختك لو وراو يصلحن ما كي تدعون يغني سلسا قل الانسان ما سواك نقرا يفسنا ربي تبارك وتعالى يدعو يا ربي يخسن وفقير انا افلس نسبرت العذاب يغدور ربي تعذب يغدور ربي نعم يا ربي الزيت النعيم يغدور ربي وطفت مشكل هالقضيه هنشقى بزاف كذلك الاولياء فن العلم فن كانت الوصل حرين فن الصدقه الجاريه هل مشكلة في لسن تزن ويمكن أن يسكن خلال نوبة نوشكا يوم أن يكزال لك إذا غسله توا أبدال أتن ضرب انت انت أنا يضرب ربي تبارك وتعالى أنا وانا عن نموت إن الذين تدعون من دون الله أبدا أمثالكم إن ربي تبارك وتعالى ومن أضلوا ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين إنا كان نور إنما الدغي الضر إجلو زود ولي داري ناك آري أقرا إكرام بلاد بلي أساك ويسحسون وما نظن ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ولا ناس ولا تحتاجه ما لا يستجيب إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون أشكو راس يسحسوا هل هما الأموات هل موتوا راس يحسون وراس يحسون يحيى من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء ريق العدون رسل جو أوه يا مولاي إبراهيم تك اختني هاك أنا سيرة في انتساء غني يروس أوه سيدي فلان هذه كذا سيرة تنيجي من يريد السن وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين أوه سيدي فلان في وقت من الله رم يلي انت يترمز الجهنم على كنا خويتي لكن لن تتبع الله ورد فوق خلال الوالي مسكينة ما سنقبلنس أشاري يا كرتي ولي سكوس نخطر فنس غينا نكرت أرسني علاش أشكوى السنة المناكير غير ما سنطر فنس الشرك بالله هذه السنة وما سنطر فنس يخسر لما يتوبي ربي تبارك وتعالى غير ما سنزود غاية المهم تغاو سيزور هل العمل نبنى دميلي بدري غموت هل العمل نس هل نبدي هل نسوليني أبلغ كرت لما سيداد ليل بدر غيلة تسند على ربي تبارك وتعالى يحتاج جاي سمسار هتنقى نقرا غنيس يحتاج جاي غرس نقرا غنيس ربي تبارك وتعالى يغني زوج العدد الاحكام سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ناس ولكن امانك صلى اصحابك كنت ناس قسان يسالونك عن الوحيد قل هو اذا ارسلتني يقول اي ناس اي ناس اللي خص صلى مصلحه اي ناس اي ناس هنيدا اي جميل اي قطان إيجان مرض إيجان ميكروب. يسألونك عن المحيض قل هو أذى إناس. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسول إناس. هل الأنفال قالوا وين ربي تبارك وتعالى؟ قالوا وين النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك ماذا ينفقون أرسق الناس ما أعرف قل العفو يعني أيديهم أيديهم بشر. يسألونك عن اليتامى وليرسل الناس ليتيم يجي جيل سقسان غمس يجي جيل الناس قل إصلاح لهم خير. يا العذاب يسقسل يسقسل الأصحاب سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتين رب تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم إناس. علاش أشكو تفسير الحكمان تطبيق غمس الواقع هل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا دختيما. ولكن اللي خصنا ربي تبارك وتعالى وراسلنا إناس. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللي خصنا ربي تبارك وتعالى الناس هل يقرب راسنا يخص غرض داريوري يدعوني لكافر راس السجبة راس في غير ديران إذا كي ضربا هذا راس الدفق. إذن اللي هو ربي تبارك وتعالى أي سكر الوسيط سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كناتي السفنية النبي صلى الله عليه وسلم القيمانس بعض منس الجاهنس بل ربي تبارك وتعالى ينقر. ولكن ارتق بيد ربي تبارك وتعالى أكيس سكر كنين الوسيطة نقرأ غديس الأصحاب سيدنا عمر سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي وجود اثنين سكر الوسيطة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يموت الدون بر القبر سيدنا سيدي رسول الله التيني في ربي تبارك وتعالى نقول الزوال كنا نغرسي أبشر دسي يخذوك الغار نقتله وغادو جل أجيلي ميلان ضد دسيلان اللي هي لا الجفاف غير عهد سيدنا عمر يري أي الظل صلاة الاستسقاء إدس العباس عمي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إدس العباس رضي الله تعالى عنه الناس هاتي نكتن نكتن يكتن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسس الزوج بيزن زاريخ سن غير الزولة الدورة ديكني هنالك نقدم كيه باش هذا غني باش هذا الضلط ربي تبارك وتعالى باش أدفنا غير فنزار معنى وليدو الزار لقبرن سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إسكن نجيس المعروف ها معنى الدولة سنكروا أمات نقدر سنكروا نفوناس نكروا القاع نكروا وران غرس الزار لقبرن سيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا نسكر بالغنجة نسكن كنغينا ورسكر هنهما للسسقة بعد اسم معروف هني قلبي دعا علاش يعني عشكو هن للسسقة سيد رسول الله سلماء يفلاغ سناء سي غارس إلي السسقة يغمر نزار يغمر دي دمو نزار يفلاغ النبي صلى الله سلماء سناء سناء تختي لمزيب سناء سناء تغارسي تغارسي زوار الفوخ سبرا نزار لقي الصلاة للسسقة هذه التسان تسناء عيسكر الخاطب الجمعة أيسكن أيسكن دعاء للسقى ما سيجي من بر اسم جمع يدعو يلي فسنس أريد تدعو المد نفسنس أرتيني اللهم أمين باش الفسن يقزون زار حال المشكد أي قال يغضر عدي في منظر عدي في منظر إما أنا غير لسكان المد المعروف لسكان زكسو لي ديبرين لي تغرسي ويني غير اللي كل شيء تواجه اللي تكناريت لي كل سنة المد نبسا إيدوان غينا هنو نشكن هنو ري غمس للسسخة هنو نشكن يغار يغمس البدع يغشيرك نسأل الله السلامة السلامة والعافية رأيت النفاء تقل كلي غرس إماذا الشفاعة إماذا التوسل نعم توسل هنو لا ولكن نخصى غنبيد دار التوسل لدفل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي في الدولاند الآيات القرآن واللي في الدولاند لحديث سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغدي ويضرب بين رانس التوسل دار مخراب إغارس هذا غير شرع ربي تبارك وتعالى يشرع سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غمس القضية التوسل توسل الله سلسمع سيسمون ربي تبارك وتعالى الصفات نس إن ربي تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الأسماء ربي تبارك وتعالى صفة نس من قال يرحم ربي تبارك وتعالى عاد تدعو سيسبا ونس الغفور الرحيم الودود لأن ربي تبارك وتعالى هذا غير ينصر هذا غير الرايه نضرب سيسبا ونس القوي العزيز الجبار المتكبر ان الرزق ضرب ربي تبارك وتعالى الرزاق الوهاب كري جات الحال نذر كيلان اي مسلم كري جات الحال نذر ميلان اتى مسلم اتزرت من الاسم دمان الصفه دي سوى لمن دعوت الى مسلس ربي تبارك وتعالى سكرتنا غرض ربي تبارك وتعالى اسمي صفيان نغدي اسمان ربي تبارك وتعالى وقال حتى بنادم يدور ربي يعني يرور العقل سيسمون ربي تبارك وتعالى صفة نس على زيتون شكان يعني ولمسة للتلويغ بنادم يغير أي الويغ ودمس أي الويغ ولمس هني خصات أباه ليس مقول غلا اسمع ربي تبارك وتعالى أباه ليس مقول صفة ربي تبارك وتعالى دار اسم مقول لاتر ميل لاتر الأسماء لاتر الصفات غمس ماني غمس الكون دا عالم كله ربي تبارك وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحان الله العظيم العالم كله استاذ مغير البنادم هالكله تفضل زيك صباح هالكلوش تاني يمكني هالكلوش تاني منسي لكن يقول بمثلا أراد وما يتفي ما يتفي ولسنا كمي ولسنا إيجا كله يعني إيجا بلاد بلي كلهم قرن تفى العدد نفوس تفى العدد لمشاريع تفى العدد نغولي كذا هذا سنا هذا غير صفدر يا كل دين نفضر سور نايمي سور نايمي سي سور رسول الله العمل كله تفضر يا واس ريسي زين أنا غير وصافي أني كيخفن يا رسي فغار اختلي تولوتيا رسي فغار تنقولتيا صافي ريك مد وصول غير مسكوس ولكن ربي تبارك وتعالى يتلوه هيك هيك يتلوه اسمه كرب وعلي زرغان عمرك حسبت يغاد شتتان قلت يوس زرغان مش كرب فوق يندور جمعة الكلام يدنغي كذا الناس قد ينحفظ القرآن الناس الإسلام تحفظ القرآن يخسر بنادم على الأقل أي تحفظ يتليت هوس الناس يتحفظ تغارية يتليت هوس سورة البقرة جيس 286 جيس سيدة مية تكون زيدة 20 سدست الآيات 286 آية يغير برد تحفظ تغارية يتليت غوس أسبوس يغد فيك يقلب أسبوس كنت في سورة البقرة تكملت والمهم يعني من الناس بقول شوية الناس نادي ولي يقول اشتان الرابعة انت في يوس الرابعة انت في يوس وليس اشتان سمشك راني فوق راني فوق 90 كيلو انت في غوس بوس مش كان او مات اسريك ما هو مات نردوه ناس او مات نقول بس اختلي البقرة وبزار تكملت البقرة المصحف في قمة تكمل اذا غير لك نغال مثلا العبارة غير مثلا اغشتت او مات غير مات تشتتي وش بوس يزيد ما راكي فهو مات نايبارك يدو طرد ديما مشكو غلو ما تشي طرد مشي تخضر تشي طرد مشي يبريد ياك يبس الحزين مشكي دوغة سويت مشكي دوغة مان عمو تجيزا وغري ولكن يكون مش كان يقرب ربي تبارك وتعالى اكي غالب انفهم تيدي ويغي وانت دغا مثلا يغلو بارد اسمه قول يغلو اسمه ربي تبارك وتعالى الرازق انتنا يترزاق انتنا الرحمت رحمة ربي تبارك وتعالى سوسع من أول دوران درس خمسة سنين فوق قضي نيك محاد يسد سوي سمنيق يعني كي يسر ربي تبارك وتعالى من أول مشكلة من درس إني اختدى سيك من طرد ديال عدد من المرة تفيد بعد اختلاف كان لك السيدة والعياد بالله على انتفيت طموبيل تعوج كله تيا اختلاف تيا الحق السردين يدور بيتا نس نيك محاد يسر بيش نجبحتان يغالي لفتن بنهم محتاج جرحوا ليسيني احتجس وليسيني ولو تيجس وليجس ما يختشى الرحمة ربي تبارك وتعالى. يوم يوم القدر يفتي دي وين يفتي بنادم غير اسمه قول لاسماء ربي تبارك اسماء ربي تبارك وتعالى صفة إنسان اسمه قول لاثر لاسماء عاد اسم ولاد لاثر صفة غمس يعني مس الواقع اللي اسمه قول يعني ريح حب ربي تبارك وتعالى أنس أي الغير أنس ريح علاقة ربي تبارك وتعالى أنا بديت تدعو ربي تبارك وتعالى اسم أنس صفة أنس وأنا كنت توسل إلى مشروع إزوارم أراك توسل لي يعني مشروع ويسيل وهو التوسل ربي تبارك وتعالى زر ربي تبارك وتعالى سل أعمالك صلحين يصير كل عمل صح تقول القرآن مثلا نزل كلام سلوك القرآن نيت سيدي ربي ضرب غاك ربي ضرب غاك أي سكت كذا كذا كذا كذا قد ما إذن يعني تقبلت سلوك القرآن الكريم أي سكت كذا وكذا يعني التوسل على سيدنا العلماء التوسل بالعمل الصالح ما يختي ديوين يوين تي غمس نكرات بيدلي فغنين فغنين خيرنا نقول يوسف خير ومدو اللي كمان يا ودران الى ونزار يدونك شمن يا يفري الا خشمن يفري لي يضر جو وبارك لك بهره مقر يقني من يفري لي بقى لا ما شوف انسان عبارك كان ونزار انت اثر غدوس ما غادي يسال غير من فين دين جنبنا يعني تندرين جنبنا تدهين علاش شكون زي بهره ادعونا ربي تبارك وتعالى سلع مالنا سنصلحنين ينال جسم أسيد ربي يكتين داري داري أنسين الوالدين يغدو ربي روح لبهيم روح صروح لبهيم يعني تيوتشي عرسنا الزيغ تلبهيم اللي فغسنا زوار سنتني فديما السنت أروه يوس ما تلغن شوية لأن شبع في اختي يقولني هاسي اختي كنت لي وهو داري قياسن اي لغ نكر زيك صباح فغسنا السن تاروا وفغسن عارف لين داوي السجوع يا سيدي ربي يخسر غون شكاد يريغ الرضانك يريغ الرحمتك عاد غنسيت عاد انا انا انا عاد غنسيت مع اخت اخت اخت سكرت ما غنتفوها مسا مسا يفريا انا كيحركو زرو لي سايمك انا ويسين انا سيدي ربي كاتين داري العدد كاتين داري يا وخدام يخدم دارية المدة غاص لي غلط خلص غيوقع نقري دي السكرة وحكو يبارك يدي فلي وصولي حتى غالي لي الفلوس اللي نرى دسفة يفلي يدن عاوز غير فلوس اللي سخصيصا كانت البهايمين تال البهايمين اللي عرض زيادنت وين ورس اللي تقرب يكن غوالي اللي من نكا يكن خير الله يلعد هذا سبس يوري الزاري إنه في نجارة اللي يكتفرر إنه اللي غاص حنا البهايمنا لنا نغمس واسفنا اشكو هاللي لي قلت للبهايم اللي قلت الناس البهايم اللي لنا واسفنا هانتين كاينه كلو انت كلو بنت هان غير اللي شارت لي كاد لي ديال يتفل صغير خسر سال البهايمين عاد تارو دار تارو تاينا بنت وزينا وزينا عتي ولكي يا وهو ذلك بيستوز ولو وذلك بيستوز وخطبت الا كي صوبت البهايمين اللي لكن كان كيسوق قرايه خنتيوي اسيدي ربي يدور بيشكر مشكد يريغود منك يريغ رضانك يريغ جنتك أنا جيغ سيتي فزرويات سكرتها ما غنطفو هنا كيحركو زرولي سيمي كدا ولكن نورتي لا غاتفون يكرو السكراب إلا سيدي ربي كابتن داريات ياتي نيس العمي يريخت بزاف دو خسرت ناس ديري سكرت الحرام نيوهو شكو ختي في مدة تاوي بعد السكراب وجي ختي علي ندور علي ناخدو زيار خيسين سكر الفلوس دوكسوس الناس وغلا اللي يختلف الفلوس يخصك ما ديدي سكرت الحرام هناك في اعلان مسكينه وصلت فما تسكر تشكيد هناك اي اللي غير اي اللي غنكسر حوايجنا الناس زر هان ربي تبارك وتعالى يكسر قول يكسر ربي تبارك وتعالى الناس اللي غير يكسر ربي تبارك وتعالى نكرم فرغاس غير الفلوس اللي بلاك فوق يدور بفخس يريود منك يريد رضانك انا حيت زرياد انك يحيد زرو لي فوغنا رزيز عزرو المسيحيين يحيد الدعاء استوى السلوك العمل الصالح غير غدو العلماء ان نحن بنادم يدور بيسك التوسل العمل الصالح يدور بيسك التوسل العمل الصالح هل نشكان التقبال ونشكان هني عدل ايجاد مشروع على ربي تبارك وتعالى توسل المشروع والسكراد إيجاد أتدود زين كذا نبنادم يصلح ليسجي سنة صلاح الجنس إيجاد بنادم يتقن ربي تبارك وتعالى كلام العليم كلام الفقيه كلام طالب إلى آخره دود سرس الناس ادعوني ادعو ديدي هنحتاج كذا وكذا كذا كذا ادعو ديدي كم تين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنتش كان درس رسول الله صلى الله عليه وسلم مال سنين دعوا يا وكثير بس وصل مال سنين دعوا هنشتغل وشتغل أيام توسل على مشروع الشريعة الإسلامية كلام توسل لي مرة شكا هنقول لي غير اللي سكان بيد الوسائط اللي سكان عنوي التوسل ولكن يا عرستي العلماء اتخاذ الوسائط اتخاذ الوسائط هي عن نوري جي غمس التوسل المشروع على ذي لما تبقى لنا قديمة رم قر إنك بنبلاتي أرنتوي مثلا البركة تبرك بس سنين هناك سيدي الجوا ترى سيدي في النور يسر البركة عرق فلان في البركة عرق دا تفلنا بدنا أرتمسحنا يدو كان نكرن شيخ نقدر تمسحنا حوي جنس نقدر إيش تمسحنا نقدر تسيم ربورنس نلاقي جيس كنا بيد أجي سوي البركة يعني حتى انتهى النشكة وربع ما تشرع البركة اللي لان غمس يمرمور ولا غمس الحواج ولا غمس الشعار ولا غمس يدوكان ولا غمس اللوضو هذه اللي غمس نو أمس اللي مسين سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدة الصحابة كانت نار تبركن سلوضو سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمرمور سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعار سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحواج سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسين كل شيء كانت الصحابة سنسن تبركن ولكن دارت النبي صلى الله عليه وسلم هل نبتين كان الأصحاب تبركن سكرامني غانا في أرجيلي كان الله تر أنجسنا في بأنه الأصحاب أرتبركن سيدنا أبو بكر ولا تبركن سيدنا عمر ولا تبركن سيدنا عثمان ولا تبركن سيدنا علي ولا تبركن حتى كله يعني الصحابة الفقهاء الصحابة ولا العلماء الصحابة ولا وليز ولا غير الصحابة هل نبتين كان أرتبركن سكرا جسن كرا يعني مثلا في مثلا سيدنا عمر عارف تبرك سيدنا ابو بكر مثلا في مثلا سيدنا عثمان عارف تبرك سيدنا عمر وش كانوا لنا مثل الشريعه الاسلاميه لكن غيره نسيت البركه نجي تغمسي اي كركا نسيت البركه نجي تغمس وكال نسيت البركه نجي تغمس ومان نسيت البركه نجي تغمس لحنا اللي تو غربوا قال تيني هناك من يغسلوا وقال عند يسوي الباروك يلا إنا غير الصحابة رسينا بوقت ليتي إناك نفوق سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أرستين الحنين إناك نزريف في الزكوارت أرستينين ذات أنوات ميغان ذات أنوات تزكوارتا كانت إلا نبوشتريكين يفوق سكرا مانا نقيس بميغان أزوار قيس كان الزرداء عالق نقيس أقول نيسن عالق نقيس لهداد الرسن سيوف نسن أرقيس تعلق لهداد سكرا غير الزرداء دعوا الذي هانس فغني ما بارك ما كودا زين لك في الزبور كنت إنه مشكلة يسكرنا غاية وقال ما قال هذا في مشكلة يعني إنك في الزبور أنت لقيت البركة بيستسين البركة مش الدنيا في ميغن يعني إنه كان زين الصحابة في مشكلة شو حتى تنادي بحرد ولنا مس اللي قلبنا يستسينين بحرد فقنا مسوه من الليل إنني سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سكرت نزمي إذا سرحت أنك يخلن زبور زوج خطأ بس سيدنا سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الله أكبر إنها السنن الناس الله أكبر تغالى سينا يا يسوف ما يتنم سيد رسول الله ما يسول إذا سيد ما يتنم أنا أخذو نامي أي اللي سنن ودين يسيدنا موسى ما سنن ودين سيدنا موسى اجعلنا لا إله كما لهم آلهة ودين زرين سيدنا موسى في كلام بيدنا تعبادنا وزرو لأننا سوى سيدنا موسى أخصائص نحتاجني يوزرو زود غود من تعباد ما سينا سيدنا موسى إنا سينا كون قوم دي جالب واد قابل جوهال واد قابل مزاغيب واد فلنس واد سمرم واد كلخم صر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سينا يقول إنا سوى تقام زودو جايب لناني نجمعة أكون لناني نخصائص كنت أزبوت مع السكان معروف هني من دنا الزوري حتى كني ما أعرف كلام معروف. يعني دنا خارجيني إذا جسنا كلام معروف. دي خور قار تبني أرجسنا كلام معروف. نفرق في زوري. لا لا لا تزبوار في يوم زبوار. لا تجبر تلقيس نسكر معروف ولا قيس نكسر بهاي ولا ستكيس باش نسكر الغد وسنسكر الفرق ولا سنسكر الفرق ولا تجيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس اقيس تيني لا ترجع حتى انت ارجع انا اقول لك ليس ستيني الى كركور سيدي كركور تكركور سيدي فلان تكركور سيدي فلان زرك يا غدا دام زيغيز غانا وصول حسرا يا غلاوريا غانا غادي زيغيز اي غادي حتى صوني سي كركوار ترجيني كذا الى اخره دي حيوانات حتى انتني صباح رانا في لالا تفونست من سيدي غيول يمسيد يمسيد فلوسي لا بيبي لا قال ولي ولا انت كل شغلنا قال له وليا ما يبقى انت فلوس سابقا يعني خصحت ندمت الا انت فلوس مثلنا نلقى ديال التبرك من الصحابه سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا لك جبر زوج ختاد هنا سعد النبيين سنه ودين لسيدنا موسى ينسوا الله هسات الشكام واللي يكون زورنين ينسوا انتي غير سيدي يزورنين والله هسات نتكام لا نسمى التغوين الزودين دروين ينسوا التغوين زا ويدا ويداين دروين تارا تشكو اشكو داين دروين غالي السنة غير انتني إذن لما سيكون شي بلد اللي تعلق اللي تعلق سقضي القبور هن نوت نتي تقريبا كل شيء في القايات القضية بهرة يستوهم من وهو وانا يسير كران تغرسي إلى وليد نغد وانا سيوي كران زيارت سيد رسول الله من النار أين على ربي وانا يسير كران تغرسي بنا ربي وكان هذا مسا يلا موضوع يا ديسرين نها انتي غرسي تيضرب تبارك وتعالى واحدة تتيا هن وانا يسير كران تغرسي ابن ربي تبارك وتعالى هني العند سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى الناس يكره الزياره شكون زيارتي غير النادر بس ان ربي تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا من العلماء النذر هني من عباده النذر ما يقال النذر الزيارت هاتي المصيبه بما يقال الشغل اللي شكون فيه غلاد ما عادش الحيط تعرض هالنذر يد زيارت يوفون بالنذر يعني التوين الزيارات من العلماء النذر يدير عبادة علاش اشكون دحر ربي تبارك وتعالى ولي سكرني يشكرهم ربي تبارك وتعالى يشكر ولي سكرني ولي سكرني النذر يعني ولي توفوني النذر المهم هذا هو النبي سيدنا كرم تغرسي يبرى ربي تبارك وتعالى عني العند سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم علاش اشكون النبي سيدنا تغرسي يكرم ربي عن الناس كشريك ربي تبارك وتعالى والنبي كان الزيارة من ربي تبارك وتعالى أن يسكشرك ربي تبارك وتعالى والنبي كان كذا والتوسل البدعي توسل الشركي أن يسكشرك ربي تبارك وتعالى والنبي ولا يعتقد نسلك له البركة كلام ماني أبلع القرآن أبلع العلم أبلع سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كوت البركة أمس وكرا إن البركة أكر كورا البركة أمس سيدي فلان البركة أمس ندربوزي فلاني إن البركة القبري فلاني أنما هو الناس كان الشركي ربي تبارك وتعالى نيني هل القبور هل نوري عديل أفلس نبنع هل نوري عديل أفلس نسكر أفلس نسكر يعني إلى مبور أفلس نتسير مبور كذا إلى خيره المسائل كل شيء نيوت انتي تفهمي في القضية المواسم تبقية القضية بهري السوهما رست نجل إن شاء الله أركلا مدوردني وهو ولي التنينين لكني ندسين مبورنا أغارة سنسان الساغ نغدغار ندغار أنحوس نغدغار أدنشتغين لقد يدرس نج أردو رضني إن شاء الله نضرب ربي تبارك وتعالى أجنين قبل أي لبتيني نضرب ربي تبارك وتعالى أن قولني سفلة دنين أر سحسون أر تفهاما أر طباقا أر سكرم أشكو هاتي الهدف المقصود أما سيولي ونات كله أسرس من سكر إما غير بيرك أن سحسو أم صوم زوغا بسوخت غير ما صوم زوغا هل ما كايناش نضرب ربي تبارك وتعالى قبل قبل نكني ولا كني نضرب ربي تبارك وتعالى الله يرحم لا يرسمنا بس نجند سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول هذا القول وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.